تاخدها تحطها عند بيتك امان دون اذن، هذا تعدي فيه. واضح؟ يبقى انت تضمن، تضمن بهذا الفعل. من صور التفريط ايضا ان تستعمل هذه الوديعة دون اذن، ان تستعمل هذه الوديعة. يودعك مثلا جهاز كمبيوتر جعله عندك فانت هو هي بعد شهرين، فانت بقى ايه تستعمل الجهاز، ولما يجي الجهاز مش هيخلص يعني من استعمالك له، صح؟ باستعمالك له صرت مخططا ضامنا. ان تسافر بها ولو سفرا امنا، ان تقصر في دفع المهلكات عنها وصيانتها بما تحتاج، كل ذلك مصدر التفريط. حتى انهم قالوا لو استوبع ثوبا من صوف وجب عليه نشره كل فترة في الشمس والهواء حتى لا تصيب العين، وإذا لم ينصلح إلا باللبس يجب عليه نفسه. الأمانة ثقيلة كده، واضح؟ يبقى يجب عليه ألا يقصر في دفع الملكات عن الوديعة، فإن قصر صارت يده يد ضمان. خلي بالك أي تفريط يفعله المودع تتحول يده إلى يد ضمان ولا تعود يد أمانة مرة أخرى. اشترك يد أمانة ثقيلة، بمعنى استعملها مرة تعدى أم لا؟ تعدى. طب هو لما كان أمين غير خائن غير متعدي كانت يده يد أمانة لا يضمن إلا بالتفريط، استعملها صارت يده يد يد ضمان وعليه إثم، وإن تاب واستغفر لا تعود يده يد إيه؟ أمانة مرة ثانية، خلاص ثبت أنها يد ضمان بالخيانة. واضح؟ استعملها تحولت يده إلى يد ضمان، فلو تلفت بعد ذلك ولو بغير تفريط منه يضمن. واضح؟ مفهوم الصورة؟ يبقى يد ويد أمانة ما لم يفرط أو يتعدى، فإن فرط أو تعدى في صورة تحولت يد ويد ضمان وصار الأصل فيها الضمان. كل صور نعم. أي صورة؟ في أي صورة اللي احنا ذكرناها؟ طيب أحيانا احنا نقول ولا يضمن إلا بالتعدي. طيب أحيانا تتلف الوديعة وسبب تلفها يكون على صور مختلفة، بمعنى إذا ادعى المودع أنها تلفت بسبب خفي، إذا أودعته مالا حفظه في حرز مثلي، حطه في الخزنة في خزانة الأموال التي يضع فيها ماله، يكون مفرطا بذلك أم لا؟ ليس مفرطا، لأنه حفظ المال في حرز مثله واجتهد في حرزه. ثم بعد عودته أين مالي؟ قال لك المال سرق، وضعته في الخزانة فجاء اللص ففتح الخزانة وسرق مالي ومالك. يبقى هنا هو غير ايش؟ غير مفرط، لا يضمن لانه لم يفرط، فيصدق بيمينه لا مطالبه ببينه ولا شهود. اذا قال صاحب المال انا لا اصدقك يحلف ويضمن، لان الاصل فيه انه امين. قال صاحب المال ومن اين علمتم انه امين؟ كما يقول العامه قالوا للحرمين بن قليش قال انفرد، عندكم في روسيا مثل ذلك؟ هذا المثل تعرفوه، يقولون قالوا للص احلف، قال الحمد لله فرجت، يصير احلف، احلف وانجو. مفهوم المعنى مفهوم؟ لا سجل ما فهمت. النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على، قال اليمين على من انكر، صحيح؟ من ادعى شيئا ياتي بالبينه، والمدعى عليه اذا لم تكن هناك بينه يحلف ويبرأ.

واضح؟ لو قال عمرو أنا اقترضت زيدا 10,000 فأتينا بزيد فقلنا يا زيد اقترضت؟ قال لم اقترض. فقلنا لعمرو اقرضته؟ قال نعم اقرضته. يا زيد قال لم اقترض. قلنا لعمرو هل عندك شهود؟ قال لا. هل عندك بينة؟ قال لا. قلنا الاصل انك لم تقرضه، الاصل العدم. فهمنا قاعدة الاصل العدم في مسألة المودع ذمته غير مشغولة اصلا لانه ليس مدينة ولا غارمة، ده مؤتمن ولا ضمان على المؤتمن، المؤتمن ليس غارم، الاصل فيه انها ليس غارم، واضح؟ فذمته ليست مجهول. يبقى اذا عندي اصل هنا، الاصل براءة الذمة مش كده؟ وهو مؤتمن صدق بيمينه، الاصل فيه انه صادق، فهنا اصلا عرض قاعدة الايه؟ الاصل العدل، واضح؟ لذلك قلنا انه يصدق في دعواه الرد على المدعى. الاجماع؟ نعم. لا يشترى شهودا. الوديعة ليست على خلاف الأصل. على خلاف الأصل ايش؟ الأصل العدم الأصل. أنا متخيل الصراحة عشان أنت بتنظر له بعين التهمة. مش بعين التهمة بس هو زي زميله مش مشغولة وهو في عنده في حرزه. يا حبيبي يعني إيه ذمة؟ يعني إيه ذمته مشغولة؟ حاجة لازم يردها لفلان؟ لا مش كده، مش كده خالص. ذمته مشغولة يعني ثبت لك في ذمته حق. أيوة صح ولا لا؟ أيوة. الوديعة ليست ثابتة في ذمته، يعني هو ليس مطالب برديها على كل حال، هو مطالب برديها إن وجدت عنده، ولم تضع ولم تتلف بتفريط منه. خلاص؟ لكن هو اصلا ذمته مش مشغوله بيها، فاهم؟ ويحفظ لك عين وانت شهدت له بالامانه، فقال لك والله ما رددتها، صدق انت شهدت بانه صادق. واضحه؟ عندكم فيها اشكال؟ محمود بس محمود خارج عن القياس. يبقى اكثر شيء في الزراعه ده ان هو يجب ردها على اي حال، لكن ده مش عليها عشان كده ما تبقاش ذمه مشغوله بيه. نعم الله يفتح عليك. تفرق بين ما يثبت في الذمه، ما يثبت في الذمه الاصل، الاصل عدم رده، حتى ذمتك مشغوله بشيء فلا تبرأ ذمتك الا بيقين. واضح؟ ولذلك نقول مثلا اذا كانت ذمتك مشغوله بالصلاه لا تسقط عنك عهدة الطلب الا بيقين حتى تصلي، صح؟ فإن شككت هل تركت العصر أم الظهر؟ يعني شاكك أنت تركت الصلاة، ما أنت شاكك هي الظهر ولا العصر، لكنك متيقن أنك تركت إحدى الصلاتين. يجب عليك أن تصلي الصلاتين جميعا، لما؟ لأن ذمتك مشغولة بصلاة ولا تبرأ ذمتك إلا بيقين، ولن نتيقن براءة الذمة هنا إلا بإيه؟ بقضاء الصلاتين، واضح؟ فالذمة لما تكون مشغولة لا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، إنما المودع الأصل إن ذمته بريئة أصلا. يعني كالدين مثلا؟ هذا الدين بقى هو اللي ذمته مشغولة. يعني يثبت إنه رد. يثبت إنه رد. يعني إيه اللي بين المودع ولا المؤتمن؟ أنا مش عارف. المؤتمن لا يطالب ببينة، إذا قال أنا رددت يصدق بيه. من هو ازاي هيجيب بينه ان هو ما خدش؟ هيجيبها ازاي ده؟ خلاص ما مش هيجيب بينه. راحت عليه ده كده. طيب ما هو او خدها اصلا. قال بعض السلف ايش؟ قال بعض السلف قال لم يخنك الامين. ولكنك اتمنت الخوف. واضح؟ انت اتمنت الخوف. وشهدت عندنا بانه صادق. ايش نفعل نحن؟ انما انا بشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، مش كده؟ فمن قطعت له بحقي من حق أخيه شيء فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من نار. القاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السراق، فاهمين؟ لا الظاهر. قال عليه أن يحفظها في حرز مثلها، كما قلنا يجب عليه أن يحفظ الشيء في حرز مثله، وحرز كل شيء بحسبه، فحرز المال خزانة النقود، وحرز الملابس خزانة الملابس، وحرز السيارة

والذهن مقبل على باب بعينه، وأن يعني مسيرتك فيه أجدى من غيره، يمكنك أن تكمل فيه مسيرة، لكن بعد ما تقطع شوطا في بقية الأبواب، لأن أي خلل في باب من الأبواب سيؤثر بعد ذلك على كل الأبواب. العلوم الشرعية كلها متداخلة، وتصور المسائل في علم من العلوم يفيدك جدا في تصور المسائل في بقية العلوم، وفي يعني في حل التشابك الذي يحصل أحيانا بين بعض المسائل والرياضة. يعني أنت لما تدرس النسخ والمنسوخ في أصول الفقه، وبعدين تدرس في علوم القرآن، وبعدين تدرس التواتر في المصطلح الحديث وأصول الفقه، تدرسها في علوم القرآن، تجد أنه التواتر هنا يشابه التواتر هنا، لكن هناك فارق بينهما من وجوه هذا التداخل والتشابك، ينفض بأن تدرس مقدمة مبدئية ومتوسطة في كل باب من الأبواب. جيد. الأمر الثالث يرجع إلى تنظيم الوقت. لا تشرع في كتاب قبل أن تنهي الذي قبله. ما ينفعش طالب العلم يبقى عينه زيغة. يعني إيه عينه زيغة؟ يعني يجيب الكتب ويحطها قدامه في المكتبة، ويفتح كتاب يقرأ ربعه وعينه تزوغ على كتاب تاني، يوم قفله واخد الكتاب التاني يقرأ نصه، وبعدين يقول لك ايه الكتاب ده بيتكلموا عليه على النت نقراه. واضح موضوع النت ده هنجيله دلوقتي. ما ينفعش اذا شرعت في كتاب لابد ان تنهيه. ان تنهيه جيد، وان تنهيه يعني بفهم ووعي. كتابين مع بعض في نفس الماده هذا امر، البعض يظن ان مذاكره انك تجمع الحواشي والفوائد من عدة كتب في باب واحد. يعني يجي ذاكر أصول فقه يحط كتابين ثلاثة ويجيب تعريف مثلا الخاص من هنا ومن هنا ومن هنا، يحشي واخد بالك على يجعل كتابا مثلا أصل ويحشي عليهم بقية الكتب ويجمع الكلام الذي قيل في المسألة من أكثر من كتاب. هذا الكلام يضيع الأعمار. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه وهو في مرض موته قيل له إن أناسا يزعمون أن العلم أن طلب العلم بالأبحاث، فقال هذا غير صحيح، ها نحن على فراش الموت لم يبق لنا إلا ما حفظناه من الروض المربح. فمسألة الأبحاث مرحلة متأخرة، مسألة الجمع مرحلة متأخرة، الإتقان الحقيقي أن تضبط أصلا في كل فن، يعني تضبط كتابا مختصرا أو متوسطا في كل فن وتبني عليه. مثلا في المصطلح، مثلا تأسيس المصطلح ونظرة النظر، ده في درس وده بره الدرس، والشيء بيتابع في الكتاب اللي هو بره الدرس. يعني انتهي من الكتاب. يعني اذا كنت انت ماشي مع شيخ في مصطلح الحديث وماشي معه على طريقه، يعني ايه كل شيخ له طريقه كما يقال، هي وجهات نظر. مساله التحصيل بتكون ثمرات تجارب ووجهات نظر، لكن انا اقول لك يعني ما اراه سديدا ومن جهه التجربه أن مسألة جمع أكثر من كتاب في المادة الواحدة في وقت واحد يطيل الدراسة جدا، ويضرك إلى عمل أبحاث في بعض المسائل والنظر في أكثر من كتاب في المسألة، في حين أنك لو انتهيت من الكتاب الأول جملة وأتقنته وحفظته. يعني تأثير مصطلح الحديث ده أنا كنت أقول للإخوة ده ما يتذكرش، ده يتحفظ، هو في إيد فهمته، هو كتاب شرح نفسه. تأثير مصطلح الحديث هذا كتاب للحفظ بحق، اعتبره متن محفظ، هو سهل جدا، اعتبره متن كده واحفظه من من من من الجلد الى الجلد. يا ليت يعني الوقت يسمح لنا نعود للحفظ. شيخنا الشيخ احمد شحاته ربنا يحفظه، تجد اثر الحفظ في سعة علمه ورسوخه، تعرف فضل الحفظ. الشيخ ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك، أسأل الله أن يوفقه وأن يمتع به. عايز أقول لك أسرع من المكتبة الشاملة في استخراج المعلومات، اللهم بارك. يعني كنت أقول كده طرف البيت الشعري يأتي بالقصيدة قبل ما أخلص، تقول أول الإسناد يجيب لك الحديث، أسرع من المكتبة الشاملة فعلا. واضح؟ سعة علم غير عادية بسبب الحفظ. الشيخ كان بيحفظ في شبابه صبح العشاء، مين بيقرأ صبح العشاء النهارده؟ وليه تفرض تحرص صبح العشاء يعني صبح العشاء يعني صبح العشاء كم كتاب في صناعة الإنشاء كتاب في صياغ العقود وصياغ يعني كتاب في البلاغة أصلا كيف تكتب عقدا كيف تكتب مجلس مش عارف إيه كيف تكتب كذا كتاب في البلاغة أصلا شو كان بيحفظ كان يحفظ كل شيء كل ما قد احتاجه مع فهم ساقط نشارة وتدل فا يعني كنت يعني ما قلت له مع نفسي ما ادري شو جاي عايز اقول لك ده النووي رحمه الله لما وضع المنهاج لما ذكر المقدمه يقول لك ان احنا طردنا لضعف الهمم ضعف الهمم في زماننا وقصر همم الطلاب ان احنا نضع متون مختصره عشان الطلبه يحفظوا المنهاج يقع في مجلد لطيف واضح ف كتاب المنهاج منهاج التضليل فالحفظ مهم جدا فانتهي من كتاب واتقنه وابني عليه الكتاب الثاني والثالث لما تاخذ الثلاث كتب مع بعض او كتابين مع بعض هذا يشكل وتطيل فتره الدراسه على ما تنتهي من الكتاب او من اخر مسائل العلم تكون بدات تنسى اولها واضح فاتقن اصل وابني عليه ما تروحش الكتاب إلا لما تنتهي من كتاب إذا كان قدرتك على الاستيعاب ليست كبيرة لا تجمع بين أكثر من فنين واضح؟ يعني ما تاخدش أكثر من فنين تاخدش مثلا فقه وعقيدة ومصطلح حديث أما إذا استطعت أن تستوعب فلا بأس هذه تختلف باختلاف من الأشخاص أما بقى مسألة الند طالما جه في السيرة أنا لن أتكلم عن تضييع الأوقات فيه لكن أنا أتكلم عن معنى آخر وهو أن طريقة الحياة المعاصرة تسيطر على تتحكم في كل شيء حتى في طلب العلم وأقصد بذلك مسألة الصيحات والموضات إن كل فترة كده تطلع موضة فتلاقي الشباب كلهم بيعملوها مش كده؟ هذا موجود حتى في الأوساط الإسلامية حتى في طلب العلم يعني زمان مثلا طلعت موضة علم الحديث بسبب إيه؟ بسبب وجود قامات كبيرة مؤثرة جدا في الصحوة يقتدي ويكتسب بها الشباب زي الشيخ الألباني رحمه الله عليه زي الشيخ مقبل من هذه الوادي ثم بعد ذلك تلامذة هؤلاء المشايخ واضح؟ فكان كل أخ يلتزم يقول لك أنا عايز أبقى محدث كل اخ يلتزم له بغض النظر عن قدراته بغض النظر عن وقته بغض النظر عن مؤهلاته لهذا الامر بغض النظر عن حاجه امته او حاجه الساحه التي هو فيها لهذا الامر واضح فكل بقى ايه كلهم بقى محدثين كل فتره كده يطلع حاجه خد بالك فتره طلع العقيده والرد على الفرق بتاعها فالإخوة كلها بقت متكلمة دلوقتي فترة برضو مع بداية الثورة الكلام عن العلمانيين ومناظرات مع العلمانيين وكذا دلوقتي الكلام عن الإلحاد واضح لا شك إن هناك ثغرات كثيرة محتاجين إن إحنا نوزع عليها أنفسنا لكن أنا مش عايزة تنجر في قراءاتك واطلاعك ومذاكرتك إلى مثل هذه الأمور حط دي في الجدول بس ما تسيبش اللي في ايدك عشان تروح لها واضح يعني طلعت هوجة مثلا عن الكلام عن فرع معين من فروع العلم وانت تعلم من نفسك انك مقصر فيه او تحتاج فيه الى مذاكره ومعرفه وطباع ما فيش بس ما بقولكش ما تطلعش نحن نحتاج الى ذلك لكن لا تترك ما في يدك وتروح ايه للموضوع ده لان انت كده كل يوم والتاني في كلام جديد كل يوم والتاني في باب معرفه جديد بيطرح علينا في كل يوم والتاني يعني فتره كده طلع موضوع المدربين الاخوه اللي عاملين كده دول كله دلوقتي اتصور ببدله ومربعني ايده عامل لي كده السنه اللي فاتت في القلعه في العوايد طلع موضوع التعدد ها كله المدرب العالمي المدرب العالمي مش عارف بالك فلقينا اخوه كتير برضه دلوقتي مدربين عالميين ان شاء الله فالغايه يعني ما تبقاش كده ماشي مع الصيحات والمضات والحاجات المفيده للنظر خلي نفسك خط واضح التعدد ده كويس التعدد ده كويس التعدد ده بنصير نتكلم عليه ولا التعدد المعرفي التعدد كل انواع التعدد

يحل يعني؟ لا يعني ازاي بلغة تعرف الحكم لغة مصطلح تعرف الحكم لغة وتعرف الحكم الشرعي مصطلح. في عندك الفقه مثلا مش تضرب عليه امثله هتعرفه لغه مصطلح بس المقصود ايه اذا اذا طيب الحكم الشرعي الحكم التكليفي الحكم التكليفي الحكم الوضعي ماشي معنا نفس الشيء الفرق المستحب الحرام المكروه المباح صحيح صحيح الباطل الشر السبب المانع الرخصة العزيمة الأداء القضاء كفاية لكم مصطلحات الصحيح العامة فضل إعادة فضل إعادة أصيبني شكرا السؤال الثاني اكتب من قوله وفروض الوضوء ستة أشياء إلى قوله ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما اكتب من قوله ويخرج من الفرج ثلاثة دماء إلى قوله وأحرم على المحدث ثلاثة أشياء اكتب من قوله وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا إلى قوله والتورك في الجلسة الأخيرة اكتب من قوله والخليطان يزكيان زكاة الواحد إلى آخر كتاب الزكاة طبعا احنا ممكن نفتح متن الغشاء الله رفيقنا عليه صار الليل كان عندنا في المعهد بقى حد فروع المعهد يعني الأخوات بينقلوا كده ما علينا المهم بص يا اخوان انت مش هتحل هنا روح اقفل بقى الورقه اقفل الورقه لا أجيز لك أن تفتحها إلا وأنت بتحل تفتحها يبقى تحل تفتحهاش تبص فيها تاني خلاص كأنك تعرفش واضح؟ عندك مهلة أسبوعين إن شاء الله نسافر يوم بإذن الله تعالى يوم ليلة رجع سبعة خمسة أو خمسة ثمانية خمسة ثمانية خمسة رجع 7-5 أو 8-5 إن شاء الله تعالى. عندك الغاية 6-5 تحيل. بس احنا عايزين نيجي بعد اسبوع شويه. ماشي. عايز تحلها النهارده حلها النهارده. عايز تحلها بعد اسبوع حلها. لكن وقت ما تفتح الكتاب وقت ما تفتح الورقه وتبدا تحل خلاص انتهت القضيه. لا عوده. ماشي؟ يبقى انت الامتحان معاك. تروح تحفظ الماده الطهاره والصلاه والزكاه. تحفظ المصطلحات الفقهيه العامه. مش فاهمها هتلاقي المحاضرة على النت هتسمعها تفهمها وترجع تحفظ المصطلحات دي. عرفت انك ذاكرت وحفظت كويس افتح وحفظ. لما تفتحش تبص تشوف هو السؤال بتاع الزكاة كان من اول فين؟ خلاص كده كأن الامتحان مش معاك. ها دلوقتي بالنسبة للحفظ مفيش تعاون على البر والتقوى في الامتحان. حفظت ثلاث ابواب او ثلاث بس مش فاكر حاجه بس الزكاه لسه خلاص لكن كده قليل من الناس اللي معاك وقت راجع قصدي يعني الطريقه المثلى في موضوع مراجعه المثلى التكرار مفيش طريقه افضل كثره القراءه ولا التسميع ولا لا التكرار القراءه لغايه ما تثبت وبعد كده التكرار من الذاكره بين الفصول يعني الربط يعني انت بتلاقي الفصل سهل بيجي ده ضعف في الحفظ هيجي معاك مع التكرار. قالوا للبخاري انت تاخذ دواء النسيان. قال والله ما دواء النسيان يا خصم انما هي كثره الحفظ والمراجعه. مفيش حاجه مفيش كبسوله هتاخدها تخليك تحفظ. كثره الحفظ والمراجعه. لماذا عشان اخدها تحفظ؟ تكرار مش اكتر من كده. المستصعب العقيده. في اسم ده يا اخوانا اللي هو تدرسه ولا تقراه؟ شيء شوف الشيخ اللي هتدرس معاه العقيده واسال. لا في ليش؟ الاسر ليش مصطلح الاسر ده عشان بيصير حساسيه عند بعض التعاون على البر والتقوى مذاكرة مثقل في الفن ساعة أفضل من مطالعة أيام كما قال النووي المدرسة والمذاكرة من أنفع طرق التحصيل كان السلف رضي الله عليهم يتحصلون بها كانوا يفعلونها تقرأ في سير المحدثين كانوا بيجتمعوا يتدارسون الحديث سويا يسمعوا الحديث سويا فهذا من أفضل الأشياء فأنت حاول أن تكون مرتبط في الطلب بالأخ أو اثنين أو ثلاثة يذاكروا مع بعض بس إياك والارتباط الذي ينبني عليه انقطاع إن أنا وفلان بنروح الدروس مع بعض لو هو كسل أنا بكسل لو هو ما راحش أنا ما بروحش لو انقطع عن الدرس الفلاني أنا بنقطع هذا يقطعك عن الطريق لا أقول طلب العلم أخاف عن طريق الخير من الدنيا. اللي هو دي 11